هكذا الإسلام قد علمني علمني عزة النفس وحب الوطني الوطني هكذا الإسلام قد علمني علمني عزة النفس وحب الوطني الوطني وإلى درب العلا أرشدني وحباني بالهدى والفطني وإلى درب العلا أرشدني وحباني بالهدى والفطني هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام قد علمني إنه الإسلام ذو النهج السديد يمزج الأخلاق بالعلم المفيد ويغذي الروح والعقل الرشيد بشعاع الحق والذكر السني ويغذي الروح والعقل الرشيد بشعاع الحق والذكر السني هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام قد علمني إنه دستور رب العالمين جاء بالتوحيد والنور المبين يسعد الإنسان في دنيا ودين ويقيم العدل سمح السنن يسعد الإنسان في دنيا ودين ويقيم العدل سمح السنن هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام قد علمني أنا بالإسلام أبني وحدتي لم تقم إلا عليه أمتي إنه المعراج نحو العزة إنه حسن لدرء الفتن إنه المعراج نحو العزة إنه حسن لدرء الفتن هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام قد علمني أرهب الكل وأجتاح العدا رابط الجأش قويا أيدا في سبيل الله لا أخشى الردى أتحدى كل باغ أرعاني في سبيل الله لا أخشى الردى أتحدى كل باغ أرعاني هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام قد علمني أنا لي في كل أرض وسماء إخوة في الله جند أوفياء يوم أنشدنا على الدين البناء لم تفرقنا صروف الزمن يوم أنشدنا على الدين البناء لم تفرقنا صروف الزمن هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام قد علمني نحن أحفاد الصناديد الكرام نحن أهل للمهمات اللسام في طريق المجد نمضي للأمام لم نحد عن دربنا أو نهني في طريق المجد نمضي للأمام لم نحد عن دربنا أو نهني هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام قد علمني يا إلهي كم جارنا بالدعاء نطلب الغوث وتفريج البلاء ضاقت الدنيا وما ضاع الرجاء يا إلهي يا عظيم المنن ضاقت الدنيا وما ضاع الرجاء يا إلهي يا عظيم المنن هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام قد علمني هو ذا الفجر وفيه الأمل هو ذا عبر الليالي مقبل ديننا الهادي له المستقبل والغد الموعود رغم المحن ديننا الهادي له المستقبل والغد الموعود رغم المحن هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام قد علمني هكذا الإسلام قد علمني علمني عزة النفس وحب الوطن الوطني هكذا الإسلام قد علمني علمني عزة النفس وحب الوطن الوطني وإلى درب العلا أرشدني وحباني بالهدى والفطني وإلى درب العلا أرشدني وحباني بالهدى والفطني هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام هكذا الإسلام قد علمني